حكايات القراء. تزوج الإمام نافع من امرأة في المدينة، وكان لديها غلام من زوجها الأول اسمه عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى، فأصبح عيسى ربيب الإمام نافع أي ابن زوجته. أحب الإمام نافع الغلام عيسى فقربه إليه وجعله من خاصته وأقرأه القرآن، فوجده صاحب قراءة متقنة فسماه قالون، وهي لفظة رومية معناها جيد، وسماه بذلك نظرا لكون قالون أصله رومي، حيث كان جد جده عبد الله من ضمن سبايا الروم أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال قالون: كان نافع إذا قرأت عليه يعقد لي 30 ويقول لي قالون، يعني جيدا جيدا بالرومية. والمراد بالعقد هنا أن يعقد بأصابع يده اليمنى، وفيه إشارة إلى العقود التي كان العرب يستخدمونها، فكانوا يعبرون عن العقود بحركات في أيديهم وأصابعهم متعارف عليها فيما بينهم. قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة. وحينما لازم أستاذه أكثر من 20 سنة في القراءة عليه، طلب منه الإمام نافع أن يفتح حلقة مستقلة يقرئ الناس من خلالها، فقال له: اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وكان الإمام نافع واثقا من عطاء قالون، مدركا أنه وريثه في القراءة، وهذا ما حصل، حيث قرأ على قالون عدد لا يحصون، منهم ولداه أحمد وإبراهيم وأحمد ابن يزيد الحلواني ومحمد ابن هارون أبو نشيط وأحمد ابن صالح المصري، حتى أصبح قالون قارئ أهل المدينة في زمانه ومقرئها. قال عنه الإمام الذهبي: تبتل لإقراء القرآن والعربية. ونقل عن الإمام قالون أنه شديد الصمم، فقال علي بن الحسن الهسنجاني: كان قالون شديد الصمم، فلو رفعت صوتك إلى غاية لا يسمع، فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ. قال: عمر الإمام قالون حتى توفي سنة 220 عن نيف 80 سنة، وقد بعد صيته فانتشر اسمه في الآفاق وطار كل مطار، حتى وصلت روايته عن شيخه نافع إلى تونس وليبيا، وذلك في بدايات القرن 3 الهجري، وما زالت تتلى هناك، حيث تعد الرواية المعتمدة فتقرأ بوجه قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية قالون القارئ محمود خليل الحصري، والقارئ الدكتور علي الحذيفي، والقارئ الدكتور محمد بن عمر الجنايني. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.